خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن بفضل من الله ومنا، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ووصلنا في الكلام إلى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. والآن نكمل هذا الكتاب مع الدرس الثاني والعشرين بعد المئة الأولى، حيث تكلم الإمام رحمه الله رحمة واسعة في بداية الباب عن الأدلة التي تبين وتبرهن أن الغلو في الصالحين سبب لهلاك وكفر بني آدم. فها هو أول كفر وقع في أرض الله، وهو كفر قوم نوح، كان سببه الغلو في الصالحين. وها هي أكبر طائفة في أرض الله الآن تمثل ثلث العالم، سبب كفرها هو الغلو في الصالحين، وهم النصارى، حيث غالوا في عيسى عليه السلام. ووقفنا في المرة الفائتة إلى سؤال من الأهمية بمكان: ما هو الضابط الذي نسلكه مع الصالحين حتى لا نقع في الغلو أو الجفو؟ فإذا بالمصنف رحمه الله رحمة واسعة يقول: وعن عمر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، أبو حفص أمير المؤمنين، الوزير الثاني لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المبشر بالجنة أكثر من مرة، من أعلم الأمة، بل قل هو أعلم الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، الورع الزاهد الذي وافق ربه في 15 موضعا، ومناقبه كثيرة كثيرة، وهي أجل من أن يحصيها مقام مثل هذا، وقد شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واستشهد في أواخر ذي الحجة سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودفن بجوار صاحبيه رضي الله عنه وعن أبي بكر، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. قال: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه، أي أخرجه البخاري ومسلم. قال: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ينهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث عن إطرائه، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح. ولا نفعل كما فعلت النصارى مع عيسى، جعلته إلها أو ابنا للإله. وقد ظن بعض من ليس له علم أن الكاف هنا للتمثيل، للمثلية، يعني لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى ابن مريم، فلا تقولوا هو ابن الله، لكن قولوا ما شئتم بعد ذلك. ولهذا قال البصيري في بردته: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. والحق أن الكاف هنا للتشبيه والقياس، والفارق بين كاف التمثيل وكاف التشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة والمطابقة من كل وجه، أما التشبيه فهو لا يقتضي إلا الاشتراك في الأصل فقط، كأن تقول كما قال الصاحب: كان وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كالقمر. يعني هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم قمرا حقا؟ لا، بل كالقمر، أي مثله، يشبهه في الاستدارة، يشبهه في الاستدارة، ففي أصل الصفة فقط. فالتشبيه يقتضي الاشتراك في أصل الأمر، يقتضي الاشتراك في أصل الصفة، لا يقتضي المطابقة من كل وجه، والله أعلى وأعلم. وعليه فالمعنى أي معنى الحديث لا تطروني إطراء كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا تغالوا في مدحي بأي شكل كما غلت النصارى في مدح عيسى عليه السلام. قد يقول قائل: من أين أتيتم أن الكاف هنا للتشبيه وليست للتمثيل، فما الدليل على كلامكم؟ قلنا: الدليل السياق. فالسياق كما هو معروف عند علماء الأصول من المفسرات، فلو أخذت مثلا كلمة من سياق لربما تقتضي هذه الكلمة معنى غير المراد، كما في قوله تبارك وتعالى: فويل للمصلين. هل يجوز لك أن تجتزئ هذه الجملة فقط من السياق؟ لكن السياق: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالسياق يفسر الكلام، يفسر المعنى. وهنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، إنما هنا أسلوب حصر وقصر، إثبات الحكم للمذكور وهو العبودية ونفيه عما سوى، أي لا تطروني ولا ترفعوني ولا تمدحوني فوق منزلة العبودية التي أنزلني الله تبارك وتعالى فيها. فأي إطراء فوق هذا هو مرفوض، هو مذموم، هو مردود. إلى جانب الأدلة الخارجية التي بيّن من خلالها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كيف سد الذريعة التي تحول بين أمته وبين المبالغة في إطرائه ومدحه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففي المسند من حديث أنس بن مالك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. وكذلك في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قولوا بقولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وبالفعل لقد غالت هذه الأمة في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأطرته إطراء والله لا يرضاه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال البصيري في بردته المشهورة: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. أهكذا الأمر؟ أهكذا الأمر عند حدوث الحادث العمم وحصوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحلوله نستغيث برسول الله؟ وأين رب العالمين؟ وأين الله تبارك وتعالى؟ وقال أيضا: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن ماذا ترك هذا الرجل لله رب العالمين؟ إن كان من جود النبي الدنيا وضرتها أي الآخرة، ومن علوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم علم اللوح والقلم، فماذا ترك لله رب العالمين؟ وقال أيضا: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. سبحان ربي العظيم، أين هو من الآثار التي سبق أن ذكرناها؟ وهو الذي قال: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. وهذا كلام والله هو الكفر البواح، يعني يقول أن كل الآيات التي أوتيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تليق بعظمته، لا تليق بقدره، ولو كان هناك آية تليق بقدره لكانت هذه الآية أنه إذا ذكر اسمه على الميت قام حيا. نقول له: ألا تتقي الله ربك؟ أما علمت أن من آياته بل أعظم آياته كتاب الله، والقرآن كلام الله غير مخلوق وهو أعظم من رسول الله، لأن رسول الله مخلوق، عبد لله مخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق، كيف تقول أن الآيات لا تليق بعظمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ هل تطعن في حكمة الباري أيضا؟ والله إن هذا هو الكفر الصراح، نسأل الله العفو والسلامة. فإن كان الغلو فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو أكرم الخلق وسيدهم بلا مدافع لا يجوز، فمن باب أولى من هم أقل منه ممن ينسب إليهم الولاية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا صح أن تعتقد فيهم أنهم يدبرون الكون مع الله، وأن للكون أقطاب أربعة يدبرون الكون، أو أنهم يرزقون ويكشفون الكرب ويحيون الجنين في بطن أمه ويسمعون بالغيب إلى غير ذلك من هذه الكفريات الظاهرة، ولا ينكرها إلا من ختم الله على قلبه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل من هذه الأشياء التي أيضا غالت فيها أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنهم يذكرون أن حجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأن فيها جسده الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وحماته بل وأفضل من الجنة، نسأل الله العفو والسلام. فنهى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن كل ذلك فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ثم وضع لنا ميزانا حتى لا نغلو ولا نجفو، قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم هو عبد مخلوق يعبد ربه ويسعى لنيل رضاه ويعبد الناس لدين الله ولا يعبد، لا تصرف له العبادة، لا يصرف له معنى من معاني الربوبية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو رسول من عند الله تبارك وتعالى، فلا يعصى أمره ولا يكذب خبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الصالحون فما هو الميزان معهم؟ قبل أن نتكلم عن الميزان عن الصالحين أود أن أخبر الجميع بأمر، أنه لا بد أن تثبت أن هذا من الصالحين. فمن الصالح؟ الصالح هو ما كان موافقا في الظاهر والباطن لهدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، غير ذلك لا تقل لي أنه صالح ولا تقل لي أنه ولي، وهذا ليس كلامي بل كلام العلماء المتقدمين الذين شهد لهم بالعلم والعمل. قال الشافعي رحمه الله رحمة واسعة إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، وذلك لأمر بسيط، أتدري لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى عرف لنا من هم الأولياء فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلعل سائل يسأل من هم يا رب؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن بربه تبارك وتعالى واتقى فهو ولي من أوليائه. ثم أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيحين أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فأفضل من اتقى وأعلى من اتقى هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تقل لي أن هذا الرجل تقي وولي وحاله ليس كحال النبي، هذا ضرب من ضروب الخيال، فكيف يكون وليا ولا يصلي؟ كيف يكون وليا يحلف بالله كاذبا؟ كيف يكون وليا لا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وإليك حتى تعرف صدق كلامي أنهم يعتبرون الفساق أولياء ما أورده الشعراني في طبقاته في كتابه طبقات الأولياء، وهو كتاب مشهور وشهرته عالية عالية. انظر هذا الرجل ذكر في كتابه طمات كبر ورب الكعبة، سأورد لك مثالا واحدا تستدل به على باقي ما في الكتاب. ففي صفحة 86 و400 قال ومنهم الشيخ إبراهيم العريان، يعني من هؤلاء الأولياء الشيخ إبراهيم العريان رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال وكان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا. هل هذه كرامة؟ هل هذه ولاية؟ يخطب عريانا فيقول، اسمع ماذا يقول في بداية خطبته، يقول السلطان ودمياط وباب اللوق بين القصرين وجامع طولون الحمد لله رب العالمين، فيحصل للناس بسط عظيم. ما هذه التخاريف؟ ما هذه التخاريف؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل اسمع أشد من ذلك، هذه الأشياء يذكرها على أنها كرامة وعلامة على ولايته. قال وكان يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول هذه ضرطة فلان ويحلف على ذلك، يحلف بالله كاذبا ويحلف على ذلك. سبحان ربي العظيم، هل هذا بالله عليكم رجل يعد من الأولياء أم يعد من المجانين؟ سبحان ربي العظيم، نسأل الله العفو والسلام. فهذا ما أردت أن أخبركم به يا عباد الله. فإذا ثبت حقا أنه على وفق الكتاب والسنة فله منا كل التقدير والاحترام. قد يقول قائل: لماذا؟ فعمله وأفعاله وإيمانه ليست منه بل بتوفيق الله تبارك وتعالى. ألم يقل رب العالمين حاكيا لنا ما قاله أهل الجنة أو ما سيقوله أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، بل ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نفسه ثباته ليس بيده قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الجواب: نعم، نحبهم ونوقرهم ونجلهم. لماذا؟ تعظيما لله وحبا له، لأن الله تبارك وتعالى يحبهم وما يحبه ربي أحبه، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهم مكانة فأجعل لهم مكانة، لأن الله تبارك وتعالى رفعهم فأرفعهم. فهذه هي الولاية لله تبارك وتعالى، فولايتي لهم ولاية لله، حتى ولايتي لرسول الله وحبي له يكون ذلك لله سبحانه جل في علاه لأنه رسول الله، وكذلك الصالحين لأنهم كانوا صالحين في عبادتهم لله أحبهم من أجل ذلك. إلى جانب هناك نظرة خفية أسوقها إليك عبد الله لتعي وتفهم، لأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، علم سبحانه جل في علاه أن قلوب هؤلاء الصالحين محلا للهداية، محلا للسنة، محلا للعلم، محلا للطاعة، فبحكمته وضع الشيء في موضعه. فبعد ذلك لا أستطيع أن أذمهم، لأن في ذمهم قدح في حكمة الله سبحانه جل في علاه، فانتبه. وفي نفس الوقت لا أرفعهم فوق المنزلة، فهم عباد لله، فحبي لهم كان لله، فحبي لهم كان لله، ولو تغيروا تغير حبي، فلا ندري بما يختم لهم، نسأل الله العفو والسلام. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا حديث رواه أحمد وابن ماجة من حديث عبد الله بن عباس، وكذا رواه الحاكم وصححه وقاله على شرط الشيخين، وكذلك قال الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة في المجموع هو على شرط مسلم. ومعظم من رواه رواه بهذا اللفظ: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وزاد في الدين. إياكم هذه للتحذير، إياكم والغلو يعني احذروا. الغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إياكم والغلو في ماذا، فتركها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنستدل بها على العموم، أي إيانا والغلو في أي شيء. إياكم الغلو في العبادة، إياكم الغلو في العمل، إياكم الغلو في الاعتقاد، إياكم الغلو في الإطراء، إياكم الغلو في الذم، إياكم الغلو في الحب، إياكم الغلو في القره، إياكم الغلو في العلم، إياكم الغلو حتى في الدنيا. لكن قد يخرج هذا المعنى الأخير بدلالة قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وإن كان الغلو في الدنيا أيضا مذموم ومعناه ومعنى النهي عنه صحيح. فإياكم الغلو في الدين أو في الدنيا فإنه سبب لكل هلاك، وعليك بالاقتصاد، بالاقتصاد في الأمر فإنه سبب لكل فلاح. والحديث له قصة، وهي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني الفضل بن عباس، أو قال أن الحديث حدث معه هو، القصة حدثت معه هو، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمره في غداة يوم النحر أن يلتقط بعض الحصى ليرمي بها الجمرات. قال: فالتقطت له حصيات مثل حصى الخذ، فوضعتهن في يدي، يعني حصيات صغيرة جدا جدا جدا، فوضعتهن في يده، يعني بمقدار الحمصة أو تزيد قليلا والله أعلى وأعلم. قال فوضعتهن في يده، فقال بأمثال هؤلاء، بأمثال هؤلاء أي بأمثال هؤلاء فرموا. ثم قال إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فحتى في الجمرات، في رمي الجمرات لا تغلو، لا غلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إنما أسلوب حصر وقصر. فهل هذا يفيد الحصر والقصر في الغلو، بمعنى أن سبب الهلاك لهذه الأمة هو الغلو فقط؟ فهل هنا الحصر والقصر حقيقي أم إضافي؟ الصواب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن هذا الحصر والقصر إضافي، أي من أسباب الهلاك الغلو في الدين، وإلا فهناك أسباب أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فإنما أهلك، هل هلاك هنا أي هلاك في دينهم أو هلاك في دنياهم وأجسامهم؟ الصواب أن هلاك الدين يؤدي إلى هلاك الدنيا، ويؤدي إلى عذاب الله الذي ينزل على عباده فيهلك أجسامهم. فهذا كله يحتمله الحديث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن الغلو وحذرنا منه، وبين العلة من ذلك بأنه سبب لهلاك الأمم. والناس طرفان ووسط، غال وجاف، وأهل الحق وسط عدول، جعلنا الله وإياكم منها. وضابط هذا الأمر الوقوف مع الوحي، فتشدد في مواطن العزيمة، وترخص في مواطن الرخصة والتيسير، فمن تشدد في موطن الرخصة كان غاليا، ومن ترخص في موطن العزيمة كان جافيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير. قال ولمسلم عن عبد الله بن مسعود، أي روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أرضاه، من السابقين الأولين من النجباء العالمين، شهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهاجر الهجرتين، وصاحب نعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يلبسهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام، فإذا جلس أدخلهما في ذراعه وهو حامل السواك والرسادة، أما مناقبه كثيرة وعلمه أكثر من أن يخفى. كان الناس يظنون أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لكثرة دخوله عليه. قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب، يعني إن رأيت الحجاب مرفوعا فادخل بلا استئذان، وأن تسمع سوادي حتى أنهاك، يعني لك أن تسمع سري وما أسر به حتى أنهاك على ذلك. وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنك غلام معلم. يقول رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحب أن يسمع القرآن منه رضي الله عنه أرضاه، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ساقيه إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هلك المتنطعون ثلاثا، يؤكد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذا المعنى، يؤكد على هلاكك أيها المتنطع. والمتنطع هو المتقعر المتعمق المتشدق، سواء كان في كلامه أو في أفعاله أو في اعتقاداته. والتنطع من وسائل الشيطان يلبس بها على عباد الله تبارك وتعالى باسم الإتقان تارة، وباسم حسن الظهور تارة، وباسم الترفع تارة، وهو متنطع هالك. ومنه التنطع في السؤال، فمن سأل عن أشياء سكت عنها الصحابة، هم أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على البر، وسكت عنها رب العالمين سبحانه جل في علاه، وما كان ربك ناسيا، فهو متنطع وهو سبب للهلاك، فاحذروا. فعليك بالشرع ما ألزمك به، وانتهي عما نهاك عنه، وصدق ما أخبرك به، وترخص، ويسر على نفسك وعلى الآخرين بما يسره عليك. في هذه الحالة تنجو من الهلاك، وإلا فالهلاك الهلاك.